وظلم الناس. والله موفق المعين لما يحب ويرضى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.